يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء Yeah.

Oh, yeah. سبحان الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الفاتحة